مالي أرى النوم عن عيني قد نفرا أأنت علمت طرفي من بعدك السهرا أنا مالي أرى النوم عن عيني قد نفرا أأنت علمت طرفي من بعدك السهرا وما لذكرك يصلي النار في كبدي وما لذكرك يصلي النار في كبدي أهكذا كل صب إلفه ذكرى هويت بحبكم من كان يشبهكم هويت بحبكم من كان يشبهكم حتى لقد عشقت الشمس والقمر يا يا ليل يا يا عيني يا يا يا يا يا يا, يا نور العيون Okay.